إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب الأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. وهذا مراجعة لتثبيت ما مر وما تقدم ذكره في المجلس الماضي. السؤال الخامس بعد المئة، هذا الكتاب نبذة تعريفية عنه، هو على عنوانه، مضمونه يدل عليه عنوانه، فهو في مخالفة أصحاب الجحيم ممن مات من الكافرين يهودا كانوا أو نصارى أو غيرهم. والموضوع أو الكتاب يتناول موضوع مخالفة المشركين والكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. السؤال الخامس بعد المئة، صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يجزم بأن المنافقين من المتأخرين عن زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شر من منافقي ذلك الزمان، فبما علله وما السبب الذي ذكره؟ الجواب: لأن أولئك كانوا يخفون نفاقهم. يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الكلام وهذا النص له بأن المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بهذا، لأن المنافقين كانوا يتخفون، كانوا يخفون نفاقهم. قال: وهؤلاء، يعني المنافقين المتأخرين، أعلنوا نفاقهم. السؤال السادس بعد المئة، ما وجه الدلالة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث لشرح ذم الاستمتاع بالخلاق في الآية المتقدمة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنها قد وردت في المنافقين وغيرهم: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون؟ ما وجه الدلالة من حديث ما الفقر أخشى عليكم مع آية الاستمتاع بالخلاق؟ ما معنى الخلاق هنا في الآية؟ النصيب. الخلاق النصيب. ها، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنما يخاف بسط الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلق. إذن ما معنى الاستمتاع بالخلق؟ وهو الأمر المذموم الذي من وقع فيه فقد ارتكب محظورين: تشبه بالكفار لأنهم استمتعوا بخلاقهم وأخذوا نصيبهم ونالوا حظوتهم من الدنيا طولا وعرضا، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شوف ما الذي يوجد عند الكفار: يوجد الجمال والمال والسيطرة على الدنيا بطولها وعرضها، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. يشرح هذا الاستمتاع لا بالاستمتاع المباح لأنه هدية من الله عز في علاه لعباده المؤمنين المسلمين. الدنيا متاع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير متاعها المرأة الصالحة. إذن متاع، إذن وهنا متاع، لكن هنا الاستمتاع هو الانبساط للدنيا والأخذ بها حتى تدخل في قلوب المستمتعين بها بحلالها بحرامها، وهذا بلا ريب أنه من صفات الكافرين، وهو من الصفات التي حذرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، أي تتنافسون فيها إلى درجة إهلاك المتنافس نفسه وإهلاكه لغيره، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذموم. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. قال رحمه الله: وعنوان هذه النصوص التي سيذكرها عنون لها بقوله في الصفحة 84: وأما السنة فجاءت بالأخبار بمشابهتهم في الدنيا، أي أن من هذه الأمة من سيقع في التشبه بغير المسلمين. قال: فجاءت بالأخبار، بالإخبار عن بمشابهتهم في الدنيا وذم ذلك. لاحظ، بمشابهة المسلمين للكافرين في الدنيا وذم ذلك والنهي عن ذلك. قال: وكذلك في الدين، بل الأمر في الدين والنهي عن التشبه بهم فيما يتعلق بالأمور الدينية أطلب وأوجب، لأنه إذا حضر التشبه بهم في أمور الدنيا، لا سيما الأمور التي تؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته، إلى الهلكة أو الإضرار بالنفس أو الانزلاق والانجرار فيما بعد بالتشبه بهم في الدين، فبلا ريب أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فيجب التنبه إلى هذا. حتى العادات والتوسع فيها والانبساط لها والتنافس فيها والرغبة في الحصول عليها، هذا قد يكون مبدأه في أمور الدنيا، لكن الانبساط والتوسع فيه يؤدي إلى الانزلاق في التشبه بهم في أمور دينهم، وهنا تقع المصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا قرن التشبه بميل في القلب فإن هذا بلا ريب يكون صاحب هذا القلب المائل الذي قرن بتشبه جوارحه بغير المسلمين على خطر عظيم، لأن رب العالمين قد قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يحب القوم، يحب، المحبة أمر قلبي، يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم، يعني من النصوص التي فيها النهي عن الاستمتاع بالخلاق كما وقع فيه الكفار، قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم فأي قوم أنتم، أي قوم أنتم، كيف سيكون حالكم، كيف ستكون صفتكم، كيف تتصرفون إذا فتحت عليكم هذه الخزائن؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نكون كما أمرنا الله عز وجل. يجيب من واقع فطرة المسلم أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أغناه الله شكر، إذا افتقر صبر وإذا أغناه الله شكر. كيف بكم إذا فتحت عليكم كذا وكذا؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. لأنهم يتكلمون، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة، هو من الصحابة الكرام البررة رضي الله عنهم أجمعين، قال: نكون كما أمرنا الله عز وجل، نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل قد يقع محذور حين انبساط الدنيا وحين تفتح الدنيا على بعضكم، يقع من هذا البعض، إيش قال؟ إيش يقع؟ قال: تتنافسون ثم تتحاسدون. وهذا يؤكد على أن المنافسة أول خطوة في الحسد. تتنافسون ثم تتحاسدون، طيب، وإذا وقع الحسد في القلوب ثم تتدابرون أو تتباغضون أو غير ذلك. وقد يتطور الأمر بهذا الذي انبسط مع ما بسط له من الدنيا إلى درجة أن يقع هذا المحذور. إيش هذا المحذور الذي ختم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المحاذير من جراء الانشغال بالدنيا وزهرتها؟ قال: ثم تنطلقون إلى مساكين، وفي نسخة إلى مساكن، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض. قال العلامة النووي: أي تجعلون بعضهم أمراء على بعض. يعني انبسطت الدنيا، توسعتم فيها، تنافستم، تحاسدتم، تدابرتم، تباغضتم إلى درجة أن تتسلقوا الإمارة وتتنافسوا فيها.

قال وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، يعني أن نوعا من الأعشاب والحشائش تقتات عليها الدواب تملأ بها بطونها فتنتفخ من غير تحرز، فتنتفخ بطونها فيؤدي هذا إلى إهلاكها. قال وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، أي نتيجة انتفاخ البطن، حبط هو انتفاخ البطن. قال أو يلم أو يقرب تعاطيها لهذه الحشائش غير النافعة أو الضارة بها حين تملأ بها بطونها، أو يلم أي يقرب من الإهلاك لها أو القتل لها. إلا آكلة الخضر، إلا الدواب التي تأكل الزروع والبقول الخضراء التي المفيدة التي تنتفع بها، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، وهو كناية عن شبعها، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها كناية عن شبعها من هذه الزروع والبقول الخضراء النافعة لها، استقبلت عين الشمس فثلطت أي ألقت بعرها. واستقبال الدابة لعين الشمس يدل على صحتها وحيويتها ونفع ما تناولته من هذه الزروع والبقول. ثم رتعت في المرعى، قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو التشبيه وجه الشبه، قال وإن هذا المال خضر حلو، وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو، نعم المال صاحب المسلم هو، لكن بشرط لمن أعطى منه المساكين المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من راوية هذا الحديث، وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، يضر نفسه به مثل هذه الدواب تأكل مما ينبت الربيع ما يقتلها حبطا أو يكاد، وهو لفظ وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يلم يعني يقرب من القتل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ الآن إلى فتنة المال على الإنسان، قال صلى الله عليه وآله وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويوشك أن يضر به ويكون عليه يعني المال شهيدا يوم القيامة، لأنه قد يكون أخذه بغير حقه وقد يكون صرفه في غير حقه، فبئس الصاحب له، فإنه لن يأخذه من حقه ولن يصرفه في حقه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الآخر، نعم المال الصالح للعبد الصالح، يصلحه، يقيم أوده، يشد جوعته، يكسو جسده، ينفق منه على أهله وهو خير الصدقة، ينفق منه في سبيل الله، يستثمر هذا في بناء المساجد، في حفر الآبار، كل ذلك مما يرقيه ولا يشقيه، ومما ينتفع به وينفع غيره به. ما وجه الشبه في قول الله فاستمتعتم بخلاقكم؟ أن من افتتن بزهرة الدنيا وانشغل بها فهو ممن تشبه بمن ذكرهم الله بقوله فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وهذا فيه إلجام للمؤمن أن ينبسط لهذه الدنيا، وكلنا يحب الدنيا، ولكن ينبغي أن تكون هذه المحبة رشيدة وسديدة بحيث لا تدخل إلى سويداء القلوب ولا تتربع في أعماق القلوب، بل تكون الدنيا في اليدين بما فيها من نساء وأموال ومناصب ومراتب لا تدخل في القلوب، ولكن تكون في الدنيا في أيدينا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى إذا انبسطت فكدنا أن نتنافس فنهلك كما هلك من كان قبلنا، طرحناها لأنها في أيدينا ليست في قلوبنا. أما إذا دخلت الدنيا في القلوب فاللهم سلم سلم، تعمي وتصم، كما روي حبك الشيء يعمي ويصم. والإنسان إذا دخلت الدنيا في قلبه عاد، أحب، والى، قطع، قد يقتل نفسه لهذه المحبة العمياء الخرقاء الحمقاء التي تربعت في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذا يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة ومعاتبة دائما. هذه الوظيفة أنا أحبها، هذه المحبة ما منزلتها من محبة الله ومحبة دين الله، هذه الزوجة أحبها، كم نسبة المحبة محبتي لله ومحبتي لهذه الزوجة، هؤلاء الأبناء أحبهم، هذه المناصب أحبها، هذه المساكن أحبها، هذه الأسهم والأراضي أحبها، كم نسبة محبتي لهذه الأشياء وميل قلبي إليها مع محبتي لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان على نفسه بصيرة، ما في مقياس مثل مقاييس الحرارية يضع الإنسان شريطا على جبهته فيتبين له كم درجة حرارته، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فإذا أحببت زوجتك وأمرتك بمعصية الله فأطعتها وعصيت الله، فهذا معناه إيش؟ أن نسبة محبة الزوجة كم في المئة؟ كم نسبتها مع نسبة محبتك لله؟ إنها مساوية لمحبتك لله أو تفضل محبة الله. وقع الإنسان في نوع من أنواع الشرك. الأمر خطير جدا يا أخوانا، والله خطير. الإشكال ما في مقاييس تحطها تحت لسانك، كم مقدار حبي للدنيا، تضع مقياس أو شريط لاصق فيتبين لك، من هنا تكمن الخطورة. لكن الإنسان على نفسه بصيرة، أمر الله وأمرك أبوك، أمرك الله بالطاعة وأمرك أبوك بالمعصية، ها هنا يتبين. لا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا معناه أنه محبتك لله فوق. الناس يريدونك أن تترك شيئا من دينك، حجاب زوجتك، عفافك، طهرك، عدم ملامستك للنساء، يريدون منك خلاف أمر الله تبارك وتعالى. ما أعبأ بهم ولا ألتفت إليهم، نجحت في الامتحان. فمعنى هذا أن محبة الله في قلبك أعظم من محبة الناس. خوف خوف خوف، والله يخاف الإنسان من الناس، ولذلك يقلب الحلال حراما والسنة بدعة. خوفك من الناس ترى لعله يكون خوفا شركيا، لأنك تقدم خوف الناس على خوفك من الله. أما إذا قالت لك نفسك يا أبا فلان والله لأعبأ بأحد ما دام مخالفا لدين الله ولشرع الله، فلقد نجحت في الخوف من الله، وهذا يدل على أن خوفك من الله قد ارتقى وهو صاعد لا يقاربه علاوة عن أن يساويه خوف. لكن هل نسجل هذا في ورق وبقلم؟ نسجله. شوف، محبة الأسهم، محبة الأراضي، محبة المساكن، محبة الزوجة، محبة الأولاد، محبة المراكب، محبة الجيران، نسبة مئوية كم محبتنا. بعدين في الخانة الثالثة ضع، في الخانة الثالثة ضع العلامات والأمارات لتصديق هذه النسبة. أحب زوجتي، أحب ربي، كم النسبة؟ أمرتك بأن تتنمص قلت لها تنمصي، أمرتك بأن تختلط قلت لها اختلطي، أمرتك بأن تسمع الحرام، أمرتك بقطيعة الأرحام إن استجبت لها. إذن النسبة، نسبة محبتك لله في انخفاض، كانت 100% ثم 90% ثم 80% إلى أن صارت 50 و50. مرة تستجيب لزوجتك، مرة تستجيب لربك، إذا 50 في 50. مرات تستجيب لزوجتك أقل من هذه المرات تستجيب لزوجتك، إذا انخفضت نسبة محبتك لربك. انتبه. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله بلا مقارنة ولا مقابلة. فهذا معناه أن المحبة في ارتفاع وسمو، وأن محبة غير الله في دنو، لا سيما إذا تعارضت محبة غير الله مع محبة الله، والخوف من غير الله مع الخوف من الله عز في علاه. أرجو أن نتنبه لهذه الأمور القلبية، لأن بها تتحقق زكاة النفوس، وبزكاة نفوسنا يتحقق فلاحنا ونجاحنا. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. انتهينا بهذا الحديث، وهو حديث ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه استمتعتم بخلاقكم، شرح قول الله استمتعتم بخلاقكم يعني بسطت عليكم الدنيا فانبسطتم لها، فتنافستم، فاقتتلتم، فتدابرتم، فتحاسدتم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. هذا النوع الأول من الاستمتاع، زهرة الحياة الدنيا. النوع الثاني وذكر الخاص بعد العام، يفيد الاهتمام في أن الافتتان، وأن من أعظم ما يستمتع الإنسان بخلاقه في هذه الدنيا فيفتتن به من الدنيا هو النساء. انتبه لهذه القضية ولما سيقعده ويؤصله شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وروى مسلم: الآن التشبه بغير المسلمين في الافتتان بالنساء، النصوص الماضية التشبه بغير المسلمين في الافتتان بالدنيا، هنا التشبه بغير المسلمين في الافتتان بالنساء، وذكر الخاص بعد العام النساء من الدنيا، النساء من زهرة الدنيا، لكن هي أفتن من بقية ما يذكر من أمور الدنيا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة، فيها حلاوة، فيها حلاوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها، جعلكم خلائف، ها، مستخلفين فيها، فينظر كيف تعملون ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وإذا كان القول والعمل خالصان صوابان نتابع فيهما رسول الله، إن شاء الله تتم لأحدنا السلامة من الافتتان بالدنيا وبالنساء، تتم السلامة لأحدنا من أن يفتتن بالدنيا وبنسائها على وجه الخصوص. فاتقوا الدنيا، خلاص فاتقوا الدنيا، يعني خلاص نروح في المساجد والزوايا ونغلق على أنفسنا؟ لا، انتبه، لا بد من ضم الآيات والأحاديث والنصوص أشباهها ونظائرها حتى يكتمل لك فهم الإسلام. أما تأخذ ويل للمصلين، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا، وإنما قال ويل للمصلين، هذا فهم أخرق، أعوج، أهوج، خاطئ. لكن تفهم مثل هذا: فاتقوا الدنيا بالآية الأخرى، بالآية القرآنية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وتفهم فاتقوا الدنيا في ضوء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف مقام بين الركن بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: فحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة النساء، حذر أمته من فتنة النساء أن يفتنوا بالنساء، معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تقرأ لنا الحاشية يا شيخ ياسين. نعم، حاشية 4 شيخنا، اتقوا النساء. لا، هنا فيه للشيخ الفوزان. يقول الشيخ الفوزان في التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وهو نكت على مواطن من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يقول رحمه الله: قوله اتقوا النساء نص على النساء صلى الله عليه وآله وسلم من بين أنواع الفتنة، فالنساء من جملة فتن الدنيا، وهي أشد من فتنة المال، أشد من فتنة المال، لأن فتنة المرأة تجر إلى الفاحشة والوقوع في فساد الأخلاق والأعراض، وتؤدي إلى ضياع الأسر واختلاط الأنساب. فالمرأة في الحقيقة هي القاعدة للمجتمع، هي القاعدة للمجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. ومن هنا فإن أعداء الإسلام يحاولون إفساد المرأة وإخراجها من بيتها سافرة، وأذنابهم شوف إيش، جعجعة وقرقعة، وما عرفوا ما ماذا وقع فيه نساء الغرب، يا أخي يعانين من الجحيم، والله يعانين من الجحيم. والآن بعض الناس يريدون تغريب المرأة، إخراجها من عفافها، إخراجها من بيتها. قال بارك الله في عمره، يقول: وإخراجها من بيتها سافرة متمردة على الآداب الشرعية، ويقولون هذا من حقها ومن حريتها أن تتصرف كما تريد، فهي مظلومة، وإنما يريدون بذلك أن يدمروا المجتمع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لما تركوا نساءهم يفعلن ما لا يجوز، وهذا تحذير لهذه الأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب على الأمة أن تعي حجم المؤامرة على المرأة المسلمة. هذا كلام من؟ مو كلام واحد شاب عمره 20 ولا 30 سنة ولا حتى 40، هذا كلام معالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره. قال: فالواجب على الأمة أن تعي حجم المؤامرة على المرأة المسلمة، فالنساء حواضن الرجال وقواعد البيوت، فإن فسدت الحواضن فسد المجتمع كله. ونحن مأمورون ابتداء بالإحسان إلى المرأة وحفظ كرامتها، فإن هذا من تعاليم ديننا. قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق، هكذا. قال: فالمرأة عليها دور كبير في بناء المجتمع، فعليها أن تتقي الله في نفسها وفي أسرتها، وعليها أن تحذر من الفتنة والانحراف بها عن دورها اللائق بها، وعلى أوليائها أيضا أن يحققوا قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. لاحظ الآن ابن تيمية إيش سيؤصل لنا على ضوء هذا النص. قال: وهذا نظير، قال رحمه الله: وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. بنو إسرائيل من الفساد الذي وقعوا فيه أن نساءهم وصلن شعورهن بشعور غيرهن، وهذا في الإسلام محرم، وورد فيه اللعن والزجر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلات والمستوصلات التي تصل شعرها بشعر غيرها ملعونة. وهذا ذائع وشائع ومنتشر في صوالين الحلاقة والتجميل والتقشير والتبشير الذي يسمى بالكوافير. والشيخ قال في يعني الكلمة، وما أدري لعله تصحيف مطبعي، قال بالكافرات، بالكافرات هو الكوافير، الكوافير، لأنه يخاف واحد يفهم من كلام الشيخ أنه يكفر صاحبات حوالي صوالين الحلاقة والتجميل. الكوافير كما يقولون: ما تخلو امرأة ذات شعر قصير أو غير مشذب ولا مهذب من توصيل. وهذا لعن كبير يجب أن نحذر منه نساءنا وبناتنا، نسأل الله لنا ولكم ولهم ولهن وللمسلمين أجمعين الهداية. الآن انتبه لي لهذه القاعدة، معليش هذه القاعدة أختم بها. قال رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليه النساء. قال: وأما الخوض كالذي خاضوا. طيب خلاص نقتصر على هذا، الآن سينقلنا إلى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني انبسطتم في هذه الدنيا ولم تراعوا فيها إلا ولا ذمة، ها، إلى درجة أن افتتنتم بها. بعد كده سينتقل بنا: وخضتم كالذي خاضوا. الأول تحذير من مرض الشهوات، والأمر الثاني خضتم كالذي خاضوا تحذير من مرض الشبهات وهو البدع والأهواء والزيغ عن المحجة وعن الجادة وهي الصراط المستقيم. الآن لاحظ لي هذه القاعدة، قال رحمه الله ولعلك تتعجب منها، قال: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء، إنما يدعو إليها النساء. أعيد: كثير من مشابهات أهل الكتاب، يعني كثير من الأمور والمسائل التي تتشبه فيها الأمة باليهود والنصارى، من الذي يدعو إليها؟ ما هو الصغار؟ ما هو الشباب؟ ما هو الرجال؟ قال: إنما يدعو إليها النساء. اقرأ لنا حاشية 5 يا شيخ. قال المحقق حفظه الله: وهذا يعني أن النساء هن أول من يقع في التقليد والتشبه، وآخر من يفطن ويعقل خطر ذلك وسوء مغبته على الفرد والمجتمع في الدين والدنيا. ونحن نجد نساء المسلمين اليوم مع الأسف أكثر انزلاقا ومتابعة للموضات والمضيلات، وأكثر شغفا بالتقاليد والعادات والأخلاق الوافدة من الكفار السيء والقبيح منها قبل الحسن. من الذي يتلقف هذا؟ النساء. من الذي ينقله إلى بيوتهن؟ النساء. من الذي يسهل التشبه بالكفار والكافرات بمثل هذه العادات؟ النساء، لا سيما إذا كنا طويلات الأقدام بكثرة الأسفار إلى البلدان الغربية والأوروبية، فإنهن يعشقن الموديلات والموضات إلى درجة الجنون، لا بل إلى درجة العشق، لا بل إلى درجة الجنون والثمالة. من الذي يحمل كمثل كذا يحمل أسفارا؟ هو الزوج، ها، 10 حقائب ما شاء الله محملة بما لذ وطاب من التشبه بالكافرين، من أمور إلكترونية، من ألعاب آلية وميكانيكية، من مجلات، من موضات، من ملابس، من هدايا، من ومن ومن ومن. من الذي يسهل على هذا الرجل؟ لأن الرجل قد يقبض نفسه عن بعض هذه الأوروبيات والغربيات، لكن المرأة بدمعة واحدة تجعله يخرج بلا حساب ولا عتاب، أليس ذلك كذلك؟ أليس ذلك كذلك؟ ولذلك وصفهن الله بأنهن كيدهن عظيم. طبعا من يسمع من النساء فيهن فاضلات مؤدبات عاقلات، بل منهن من هن أعقل من الرجال، منهن وأنا أعلم وأعرف نساء من القريبات يعقلن رجالهن، في رجالهن حماقة وعجلة، والنساء غاية في التمام وغاية في الأدب والعقل والحكمة. لكن هذا في الأعم الأغلب. لاحظ لي الآن، سأمثل لك بمثال معاصر في أن المرأة كما قال ابن تيمية كثير من مشابهات أهل الكتاب يدعو إليها النساء. معليش أنا في عادتي أني ما يعني أحدد وطنا ولا بلدا، لكن هنا شيء مضى وانقضى، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا في الحاضر وفي المستقبل. لاحظ أثر المرأة ودورها في التغريب وفي التشبه باليهوديات والنصرانيات وغير المسلمات. من الذي أدخل التغريب ببلد الكنانة بمصر من قبل قرابة 100 سنة؟ النساء. النساء. لاحظ الآن، هذا رجل كاتب أديب مصري وهو قاسم أمين. قاسم أمين خرج من مصر إلى فرنسا، إلى فرنسا، ووقع في حبائل امرأة فرنسية تسمى سلافة. وما أدراك ما سلافة؟ ارتمى في التعرف بهذه المرأة، بلاش أذكر كلمات استفزازية، تعرف على هذه المرأة الفرنسية فغسلت دماغه وأثرت في ثقافته الشرقية العربية الإسلامية. أول ما دخل قاسم أمين مصر دخلها وهو يردد مصر أم الدنيا، وما خرج من فرنسا إلا وهو يردد مصر خادمة الدنيا. شوف، لاحظ، لاحظ التغريب، من الذي أثر؟ فرنسية. إيش يقول ابن تيمية؟ كثير من مشابهات أهل الكتاب يدعو إليها النساء. طيب لاحظ، لاحظ كده، وجد قاسم أمين وهو يعيش في فرنسا وجد كتابا فرنسيين يطعنون في اللغة العربية ويطعنون في بعض المعالم الإسلامية، فانتفض مذعورا للانتصار للثقافة العربية والإسلامية، وبدأ يكتب، يكتب عن الحجاب ومعالم الدين. نقل كلامه لأميرة من أميرات مصر، أميرة من أميرات مصر وهي نازلي فاضل، أميرة من أميرات مصر نازلي فاضل، هي من أوائل من دعا إلى التغريب وإلى السفور وإلى طرح الحجاب بمصر، وكان لها صالون ومنتدى يجتمع فيه الرجال والحريم ومصافحة وقبل. ها، لما بلغها أن قاسم أمين ينتصر، ينتصر للحجاب وينتصر لمعالم الدين، لامته أشد اللوم وقرعته ووبخته، واستثارت بعض المجلات المصرية في تلك الفترة ليكتبوا ضد قاسم أمين، وشكته إلى أستاذه الذي كان يقدره وهو بار به، وهو المفكر محمد عبده. جاته من فين؟ جاته من فوق، محمد عبده يؤقد. أثرت المرأة هذه تغريبا في عقل وقلب قاسم أمين ولما أثرت؟ أثرت فيه، تأثر غاية الأثر. بعدما انتفض للإسلام إذا به مجاملة لهذه الأميرة نازلي فاضل يكتب كتاب، وبئس ما كتبت يداه وخطته شناتره. كتب كتابا سماه تحرير المرأة، حرري نفسك أيتها المصرية، سافري متى تشائين، قبلي من تشائين، ألقي أيتها المرأة المصرية الحجاب، إنه خداع وسراب. لا بل وأنكى من هذا، بدأ يؤصل يقول من اللي فرض الحجاب؟ الحجاب عرف من الأعراف البدوية وعادة من العادات البدوية، كان الناس على عهد رسول الله كانوا ملزمين به، لكن لكل ساقطة لاقطة. أهل مصر أحرار مؤمنون شرفاء، أكثر من 100 رد ألفت على قاسم أمين على كتابه تحرير المرأة، أكثر من 100 رد ولكل ساقطة لاقطة. إذن المرأة كما قال ابن تيمية إنما يدعو إليها النساء. هدى شعراوي زاملت، هدى شعراوي زاملت امرأة فرنسية أثرت فيها وفي ثقافتها، لما رجعت إلى مصر ألفت حزب إيش؟ حزب محاربة المرأة المسلمة، هذا اسم الحزب، محاربة المرأة المسلمة، محاربة حجابها، محاربة عفافها، محاربة وعفافها وجلوسها في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، جماعة محاربة المرأة المسلمة. هدى شعراوي، ها هدى شعراوي. وهكذا توالت هذه المرأة بعد ذلك، سعت إلى إخراج المرأة والمجتمع المصري من المجتمع الشرقي العربي الإسلامي المحافظ إلى مجتمع غربي. قال ابن تيمية كثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم إنما يدعو إليها النساء. امرأة أيضا أخرى وهي درية شفيقة، درية شفيقة، قالت إلى متى تجلس في مصر؟ نبغى نتعلم، بسم الله روحي في بعثة وحدك ما في مشكلة. راحت إلى فرنسا أيضا وتوالت وتدرجت في المراتب العلمية إلى أن أخذت الدكتوراه من فرنسا، لكن المخ خلاص تغسل، مخها غسل. رجعت إلى مصر فأسست جمعية التفسخ والانسلاخ من الدين، سمت هذه الجمعية بنت النيل، لا أراك الله مكروها. سعت إلى تغريب المجتمع المصري. شوف النساء خطيرات ودورهن لا يستهان به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخشى عليكم النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب نقف عند هذا القدر، أقول نأخذ أسئلتكم وهي كثيرة. هذا سائل يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى؟ نعم ثبت هذا في حديث أم هانئ في صحيح البخاري، حديث أم هانئ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح صلى 8 ركعات في بيتها، صلى 8 ركعات في بيتها، وهذا مما يستأنس به على أن يعني الحد الأعلى، الحد الأدنى لصلاة الضحى 2 ركعات والحد الأعلى 8 ركعات. يروى أن في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بزيادة ضحى بنى الله له بيتا في الجنة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال وهل يصح الذكر المخصوص بعد صلاة الضحى؟ ما أعلم شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر مخصوص عقب صلاة غير المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عقب صلاة الضحى بشيء، ولذلك اقتصر على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ما الأسباب في دخول الغفلة إلى القلب؟ الغفلة مرض من بقية الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب، نسأل الله السلامة لقلوبنا، لأن الله عز وجل رتب السلامة يوم العرض عليه بسلامة قلوبنا، فكيف لا نحرص على سلامتها؟ فقد قال ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من العجب، سليم من الغرور، سليم من القسوة، سليم من الغفلة، سليم من الحسد، سليم من العجب، هذه كلها من الأدواء. والغفلة تصيب الإنسان نتيجة ضعف تمسكه واعتصامه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تصيب الغفلة الإنسان نتيجة ضعف إيمانه، ما عنده من الإيمان ما يحركه إلى الله عز وجل في علاه. أيضا من الأسباب الانشغال بالدنيا، وخطم كالذي خاضوا، ونحن قريب عهد بهذا، الانشغال بالدنيا إلى درجة الالتهاء والإلهاء والتنافس، هذا يصيب الإنسان بالغفلة. أصحاب السوء، مما يصاب الإنسان بغفلة في قلبه بسبب أصحاب السوء، قلة ذكر ربه، وإذا قل ذكر العبد لربه قلبا ولسانا وقالبا فلا تسألن عن انجرافه في سبل الشياطين، لأن الشيطان لا يتمكن من قلب ذاكر لله، لا يتمكن من قلب مقدس ومعظم لله عز في علاه، لا يتمكن من صاحب لسان يذكر الله ويصلي ويسلم على رسول الله آناء الليل وأطراف النهار صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لا بد من الإكثار من ذكر الله، لا بد من السعي الجاد لتجديد الإيمان بالمحافظة على الفرائض والواجبات وبكثرة التطوع والتنفل والصدقة وسائر الأعمال التي تقرب إلى الله، فإن ذلك مما يزيد في الإيمان ويستدفع الإنسان الغفلة عن قلبه. يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسأل السائل فيقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة؟ معناه أن الناس كثيرون ولكن المرضيين منهم قلة، ومثل المرضيين وهم القلة من هؤلاء الكثر من الناس كمثل إبل، كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. مئة من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة ترتحلها لتقوى على السير وحملك في السفر، ومثل هذه المئة من الإبل التي لا تجد فيها راحلة يعني تقدر على السير وقطع المسافات الطويلة كمثل الناس، ما أكثر الناس كما قال قائلهم: ما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. وهنا فائدة لغوية، العرب تقول لمن ملك مئة من الإبل عنده إبل، ولمن ملك مئتين من الإبل عنده إبلان. يقول: أحبك في الله حبك الله حب الذي أحببتني فيه، ما يجوز أن أقول، هل يجوز أن أؤمن في خطبة الجمعة على دعاء الخطيب؟ تؤمن ولكن في نفسك، ولا ترفع صوتك بالتأمين كما يقع من بعض المصلين في أثناء شروع الإمام في الدعاء. والاستمرار في الدعاء دائما في خطبة الجمعة ما أعلمه معهودا ولا مأثورا، يعني فلو ترك إمام الأئمة مرة الدعاء ليبين أنه ليس بواجب لا حرج، وينبغي على الناس ألا ينكروا هذا. فإن دعا، لأن الجمع هذا نسأل الله أن يكون جمعا مباركا، فإن دعا أمن في نفسك ولا تقل كما يقول الناس آمين حتى يرتج الحرم ويرتج المسجد، هذا الصراخ بالتأمين ليس من السنة. نعم، ما في رفع يدين أثناء خطبة الجمعة، ما في رفع يدين، ما ترفع اليدان إلا في خطبة الجمعة أثناء دعاء الإمام إلا إذا بدأ يستسقي: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، كما ورد في صحيح مسلم: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم. فإذا فرغ من الاستسقاء ترخى اليدان، ما ترفعان في الدعاء إلا في الاستسقاء فحسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى من يقف، فقال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا اللغو لعدم وجود حصى قد تكون له صور أخرى، بعض الناس من ما أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله حتى يقفز على ثلاجة الماء يجيب 2-3 كاسات ويبدأ يوزعها، يا أخي أنت فاعل خير لكن فعل الخير هنا في غير موضعه، وكما قال عبد الله بن مسعود رب مريد للخير لا يبلغه، رب مريد للخير لا يبلغه، انتبه لهذا. من أراد الخير ففي مثل هذه الحالة ما في، تريد أن تشرب قبل يشرب، لكن عند خطبة الإمام ما في مس للحصى لا حصى، لكن هناك شيء ينزل منزلة مس الحصى وهو ما يتعلق بالتسبيح، بعضهم يفر المسبحة، هذا هو نفسه، هذا يعني أشد من مس الحصى. ما هي درجة وصحة حديث المرأة التي تموت بولد في بطنها؟ الحديث رواه أبو داود، رواه مالك وأبو داود، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأل الصحابة فقال ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا الذي يقتل في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذن شهداء أمتي قليل، ولكن المبطون شهيد، والحرق شهيد، والغرق شهيد، والمرأة تموت بجمع، بالضم، بضم الجيم، بجمع، أي تموت وفي بطنها حمل، فهي امرأة شهيد أيضا. فهذا الحديث لكن بلفظ جمع، يعني تموت المرأة وفي بطنها حمل. يقول هل الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب وأد ابنته في الجاهلية صحيح؟ هذا مشهور جدا، وبحثت وكنت وما زلت أبحث عن هذا الأثر، ما وقفت له على خبر ولا لهذا الأثر على أثر إلا في كتاب عمر بن الخطاب والتشيع، عمر بن الخطاب والتشيع لرجل اسمه الحسن، وفيه تخليط، ورائحة التشيع تشتم من هذا الكتاب، وعندي نسخة قديمة جدا من هذا الكتاب أخذت من أقوام وهم داخلون لهذا البلد الطاهر الذي لا يحتمل دينين ولا ملتين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فقال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان، دين الإيمان والتوحيد ودين شرك وجاهلية لا يجتمعان في جزيرة العرب، ولله الحمد والمنة، هذا مما من الله عز وجل به على أهل هذه البلاد كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، وعلى رأسهم العلماء، فأنت لا تجد رجلا يعبد ولا دستورا له يسجد ولا قبرا يطاف حوله ولا يعبد من دون الله إلا بعض هذه المظاهر غير الصحية وغير الإسلامية من رفع بعض الناس وتوسلاتهم غير الشرعية بقبر النبي وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه. وفي ثبوت هذا يعني نظر، لأني ما وجدت له على أثر علاوة عن سند. يقول هل يجوز جعل القبب على المساجد كقبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يجوز استعمال هذا الشعار لمن يريد أن يطبع كتابا أو كراسا يضع شعار القبة؟ لا يضع قبة لا خضراء ولا زرقاء، لأن وجود القبة، لأن بناء قبة على القبر هذا خلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي، قال لعلي، قال لعلي رضي الله عنه، علي من علي سبحان الله رضي الله عنه، هذا إمام من أئمة التوحيد والإيمان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. من أين أتت هذه القبة؟ سنة 678، من الذي بناها؟ والله ما بناها للصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أتباعهم، بل الذي بناها هو المنصور قلاوون، المنصور قلاوون، سنة 678، ها، تأثر بكنائس النصارى وبيع اليهود بالشام، جاء بهذه البدعة من الشام وقال أفا والله قبر النبي ما عليه قبة، لا ضع عليه قبة، وسرت هذه البدعة سريان النار في الهشيم، وأكلت الأخضر واليابس من العقائد السوية، حتى إن بعض الناس أنشدوا فيها أناشيد ووضعوا فيها أهازيج، وارتفعت الأيدي تجاه هذه القبة وبنيت هذه القبة على المساجد، وإلا فليست من السنة. ليش؟ البقاء والدوام لله، هذا ما تتوجه إلي، توجهه لغيري. البقاء والدوام لله، وكما ذكرت من قبل قول الصنعاني والشوكاني وغيرهما رحمه الله تعالى فيها، على كل حال لا تتخذ هذه القبة شعارا لا للكتب ولا لغيرها. وأنا أعلم أن بعض الناس يعني تثيره مثل هذه الكلمات لأنه نشأ على أناشيد وأهازيد، يا صاحب القبة الخضراء، يا صاحب القبة الخضراء، يا صاحب القبة الخضراء. فإذا جئت قلت له ما في قباب، قال هذا وهابي ينسف لنا عقيدتنا. سبحان الله العلي العظيم. يقول: طيب ماذا تصنع المرأة التي جاءت مع لأداء عمرة وحاضت قبل أن تؤدي عمرتها، والمسافرون معها يسافرون ويغادرون ولا تتمكن من الجلوس؟ إذا كانت الحالة كما ذكر هذا السائل أن المرأة قد حاضت والناس يستعدون بعد انصرافهم من العمرة للارتحال والرجوع، فلا حرج كما أفتى ابن تيمية أن تتلجم، أن تتحفظ، وأن تطوف بالبيت على ما هي عليه، لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. لكن حائض تستطيع أن تجلس إلى أن تنتهي من حيضتها، ما تعمل لا يحل لها أن تعمل بهذه الفتوى، هذه الفتوى للضرورة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما الحكم في الذين يؤدون العمرة من مسجد السيدة عائشة؟ يا إخواننا، في عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى في المجلد 26 يقول: خروج الناس المتكرر في سفرة واحدة، في سفرة واحدة من التنعيم مرة مرتين ثلاثة، يقول هذا لي مخالف للسنة ولما كان عليه السلف، والله المستعان.